فقال عياض، عياض ده راجل من الأهل الأندلس وأهل المغرب، وإن شاء الله ربنا يرزق حضراتكم إن تروحوا المغرب العربي، تروحوا دولة المغرب تشوفوا كيف أن الأندلس كان مرتبطا ببلاد المغرب العربي، بحيث انك انت وانت في ميناء تطوان من بلاد المغرب تنظر فترى نور العمارات التي في الأندلس على البر المقابل للبحر المتوسط. ولما تروح تلاقي هم طبعا لما طردوا المسلمين من الحكم وسقطت الأندلس رجعوا كلهم للمغرب، حتى اليهود، اليهود هاجروا مع المسلمين لرؤيتهم أن معاملة المسلمين لهم حين كانوا في الأندلس أهون مما سيعاملون به، وما تزال لغاية الآن جالية اليهود في المغرب كثيرة بسبب الهجرة من الأندلس إلى بلاد المغرب، ولم يستطيعوا معاشرة أهل الأندلس من المسيحيين. تجد بقى وانت ماشي في الطريق تجد يعني طريق جبلي ومكتوب عليه هنا سبتة، سبتة دي اللي هو منها القاضي عياض السبتي، اللي هي تمشي فيها توصل الأندلس، تغطي البحر وتروح. فزمان كانت كده، وكان الحكم الإسلامي كده، فكانت لما تروح الأندلس اللي هي الشط الثاني وتيجي سبتة دي هي الباب. سبتة دلوقتي محتلها أو مقيمة فيها دولة أسبانيا. فتجد الطريق بري، ما هوش طريق يعني بحري، وشرطة واقفة مكونة من شرطة المغرب وشرطة الأسبان. فتقعد بقى كده وتتندم وتقول يا سلام، كانت في الحتة دي مفتوحة للمسلمين وفرطوا فيها نتيجة لتفريطهم في الدين. سبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقريب أنا سمعت تصريح لجلالة ملك المغرب يشير إلى أن في مشكلة لحد الآن بين الغرب وبين دولة المغرب حول سبتة دي، ليه أصلا قاعدين فيها الأسبان مع أن هي الشط الثاني للبحر المتوسط. هم واخدين الشط الأول وطردونا منه خلاص وإحنا تمام. سبتة دي على الجنب الثاني، فعياض كم من المكان ده.